قال فائدة في رواية بيت فإن الحمرة من شر المطايا ونستكر من الضرورة فإن الحمرة فإنه حمر على الرواية هذه لأن تقول فيه سكر أخر الضرورة لأنه جمع حماء على هذه الرواية قال فإذا في رواية بيت فإذا الحمرة من شر المطايا قال العيني قولوا فإذا الحمرة بضم الحال المهملة والسكون المهملة والسكون الميم جمع ما سكنت من الضرورة هكذا وجدته مضبوطا في نسخة صحيحة لأبي علي الفارسي أعني تذكر ووجدت في موضع آخر فإن الخمرة بفتح الخاء المعجمة فإن الخمر على رواية الموجود عن الإخوة فإن الخمر بفتح الخاء المعجمة وهي التي تشرب وهذا أقرب وإن كان ذاك أصوب وقد شبه الخمر بالنطية التي لا خير فيها ووجه تشبيه حصول الشر من كل منهما علق البغدادي في الخزان العاشر 211 على قول العين فقال وأضرب العين هنا فقال وذكر كلامه السابق ثم قال هذا كلامه هذه المرة فإنه لا تشبيه هنا وإنما أخبر عن الحمر بكونها من شر النطايا ورواية الخمر بمعجم التحريف على تصحيح فتكون الرواية الصواب هي الحمر بضم الحاء والميم أيضا ولكن سكن في البيت بالضرورة جمع حماء هذه الرواية الصحيحة وأما رواية الخمر التي رجحها من عيني فهذه خطأ وتحريف على تصحيح تماما أيضا طيبا قال عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله فعلى هذا على ترادف عن الاسمية فتقوم بمعنى جانب تقوم بمعنى جانب من جانب من على يمينه أي من جانب يمينه وجانب شماله فهذه الرواية تكون على هذا تحمل من على يمينه أي من جانب يمينه فتحمل على هذا المعنى فليست على هنا التي هي المشهورة في المعنى المعنى المشهورة الفوقية من فوق يمينه وشماله لا وإنما المقصود من على يمينه أي من جانب يمينه وجانب شماله وهذا معنى ليس بأغلب في عالم والمعنى الأغلب فيها في الإسمية أنها بمعنى فوق ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله خلاص واضح هذه الرواية لكن الرواية إذا وجد من على يمينه ولا ما في تقع على ما هو دخل فيها وهو الاستعلاء لكن هذه الرواية مفتوحة قد من على يمينه هذا ما فيه إشكال الذي على يمينه والذي على شماله جيد إذا المهم مني أنا إذا كان بالكسر لأن الإخوة تكسر الكسر فيها فإذا فيها كسر يكون على ربما تخرج عن المعنى المعلوم يكون بمعنى جانب من على يمينه أي من جانب يمينه إن وجد والله أعلم وإن الرواية كما ذكر هنا ما فيها إشكال أبدا وإنما الإشكال بسبب الإخوة هم الذين أتوا بالإشكال فكسروا الميم من إيش؟ من من؟ كسروا الميم من من فأتوا بالإشكال علينا وربطونا معه أي نعم الواحد ينتبه لا يربط المدرس تجد يعني جعل ربما يدور هنا وهنا ويبحث ويتعب فيوقع بشيء فينتبه قبل ان يعني ياتي بشيء ينتبه له ثم بعد ذلك يريدون كان اشكال اما هذا ما في اشكال ثم ثم يسلم على أخيه من على يمينه وعلى شماله، فتكون هنا موصولة، أي الذي على يمينه والذي على شماله، فهي إما بدل أو صفة. يأخيه سلم على أخيه الذي على يمينه والذي على شماله صفة. طيب، فليش كان على هذا بفتح الميم من من؟ قلت يا أخي خليفة، ما يعرف نزل من على حماله؟ ماذا يعاد الكلام هذا؟ نعم، هذه المعنى الذي نزل من على حماله، أي الذي على حماله، استمتع. وأما من على حماله فهذه على التسمية. طيب، الفرق بين نزل من على حماله ونزل من على حماله، فبكسر الميم على اسم وبفتح الميم على بابها الذي على حماله. وعند عدم وجود من تصرف على، وكذلك عن الحرفية والاسمية، لا تستحمل على الحرفية والأحسن. تقول نزل على الصف أو ارتفع على الصف، فهذه محتملة أنها فوق سطح أو على الحرفية المعلومة، وحمله على الحرفية هو الأولى، حمله على الحرفية هو الأولى إذا لم يوجد الجار محتملة، وإذا وجد الجار تعينت فيه الاسمية. إذا وجد الجار داخل على عن أو على تعينت فيه الاسمية، وإذا لم يوجد الجار استعمل فيهما الحرفية وهي الأصل والاسمية. فهذا الذي أشار إليه السلطان ذكر رحمه الله تعالى، هذا الجواب على السؤال الذي سأل العقل، هل شرط دخول من عليهما في الاسمية؟ نقول له هو شرط، ولكن دخول من عليهما يعين الاسمية، دخول من الجار عليهما وحرف الجر عليهما يعين الاسمية، وعدم وعند عدم وجوده لا تتعين بهما الاسمية، تحتمل. فلان على السطح، زيد على السطح محتملة، أي فوق السطح وزيد على السطح الحرفية المعلومة، فهي تحتمل الاسمية وتحتمل الحرفية عند عدم وجود الجار، وأما إذا وجد الجار تعين فيهما الاسمية، فهذا الجواب ما ثبت. قال ما يعرف إنا قابلون إن شاء الله، إنا مع اسمها قابلون فرق ما في شيء إن شاء الله تكون مستجابة. قال كيف نفرق بين لعل الجارة والناصبة؟ لعل الجارة والناصبة لعل خاصة بلغة قوم العرب، فإذا رأيت ما بعدها مجرورا فهي جارة، وإذا رأيته منصوبا فهي الناصبة، والمعنى واحد فيهما وهو الدرج، المعنى واحد فيهما في الجارة وفي الناصبة، والموضع الواحد يجوز فيه الجر ويجوز فيه النصب، الموضع الواحد، لكن المشهور عند العرب أنهم ينصبون بها، واختصت لغة الجر ببعضهم. نعم يعقل. ومن الذي أدخل علينا هذا التقييم الخطأ؟ عبد الرحمن معذور. نعم، لو كان غيرك يا عبد الرحمن، لو كان غيرك كان لنا كلامات من عربي، كان عند ربنا فعلا. لو كان غيرك أو غيرك؟ لو كان غيرك غيرت اسمها مستدل، ولو كان الداخل الذي أدخل علينا غيرة لكان كذا. وكان غير طبعا لكن سياق تقدم، من الذي أدخل علينا كذا؟ وكان غير الذي أدخل علينا تغذى مسلم، سبق لنا المصطلح. قال رحمه الله: ونسأل الناس نسأل ثم نقول في الدرس. ابن كثير عبد الله: إذا اتصلت نافعا ومن والباء فمن حكم؟ لا تكفوا عن العمل لعدم زوال الصلاة أحسن. وإذا اتصلت برضا وكاء يجلس فيها الكف وهو الأكثر ويجلس عدمه وهو قليل أحسن. عندك يا خليفة قلنا محمد: ربما ضربة بقيد ثقيل بين بصرى وطعنة لجلاء الشهد. ضربة نعم لم تكف عن العمل هذا قليل. ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وطعنة لجلاء. قال رحمه الله: وحذفت ربا فجرت مع جبل، والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل. حاصل معنى هذا البيت أن ربا تحذف ويبقى عملها، وذلك بعد هذه الحروف التي ذكرت بل والفاء والواو. وقيم من قوله وبعد الواو شاع ذا العمل أن ذلك بعد بل، أو أن هذا الحكم بعد بل والفاء قليل غير شائع، وهذا مفهوم صحيح أن هذا الذي ذكر أي الحكم الذي ذكر الجار بربا محذوفا بعد هذه الحروف الثلاثة، قيم من قوله بعد الواو شاع أنه بعد بل والفاء ليس بشائع وإنما هو قليل، والفاء أكثر من بل، والفاء أكثر من بل. فهذا هو معنى هذا البيت أن ربما تحذف ويبقى عملها بعد واحد من هذه الحروف المذكورة وهي بل والفاء والواو، والأكثر فيهن هو إيش؟ الواو. هذا يكثر فيه حذف ربا، يكثر فيه حذف ربا بعده. قال رحمه الله: لا يجوز حذف حرف الجر ويبقى عمله إلا في ربا بعد الواو، هذا هو الأكثر. وفيما سنذكره وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليلا، وبل بالنسبة للفاء أقل، والفاء بالنسبة للواو قليل، قليل فيها الحذف. قال: وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليلا، مع أنه كثير بالنسبة للفاء التي هي بالنسبة لبل كثير، بل أقل شيء من هذا. فمثاله بعد الواو قوله: وقاتل الأعماق خاوي المخترق. وقائم ما عنده وقائم الأعماق، ما عنده وقائم أيضا، أنت رأي وقائم الأعماق خاوي المخترق مربنا، نعم مربنا حتى الذين شرحوا البيت ما ربوا على رواية قائم هذا لو كان في رواية البيت قائم الأعماق خاوي المخترق. وقد تقدم في صدر الكتاب هذا البيت كلام عن التنوين وأقسام التنوين، والشاهد فيه هنا وقاتل الأعماق ربه لم يحذفه وبقي عملها. والأصل في الجار أنه إذا حذف لا يبقى عمله، هذا هو الأصل أن الجار إذا حذف لا يبقى عمله، لكن جاز ذلك في ربه بعد هذه الأحرف الثلاثة يخرج بعد هذه الأحرف تحذف ويبقى عملها، وإن الأصل ما سمعته. وقد يوجد في غيرها سيأتي إن شاء الله. قالوا: مثال بعد الفاء قوله: فمثلك حبلى قد طرفت ومرضعن فألهيتها عندي تمائم محمل. شاهد: فمثلك حبلى، عندك يا عبد العبد بيت هذا الفاء ظننا إيه مع ربا، نعم ومثلك من يقول بربا المحذوفة هم، نعم هم مفعول به يعتبر هذا قد طرقت حبلى مثلك أو قد طرقت مثلك حبلى، مفعول به مقدم يكون هذا الذي هو مثل مجرور لفظ منصوب محلا على ما تقدم التفصيل به مجرور ربا أن الفعل الذي بعده يحتاج إليه ولم يأخذ مفعولا فهو مفعول به، فإذا أخذ مفعولا فيكون موصله من باب الاشتغال، فإذا كان لازما لا يحتاج إلى مفعول فيكون أيضا مبتدا يعرض مبتدا. طيب قبل بدل أطلقته في علم فاعل العاقل أو موضع المعطوف على مثله. والشاهد حذف ربما بعد الفعل أي يأتني الواو والكثرة. قال وقتاله بعد بل قوله بل بلد من الحجاج قدمه لا يشترى كفتانه ولا يشترى كفتانه وجهرمه هكذا جهرمه. طيب الشاهد بل بلد وهو قال مفعول لفعل أو مفعول لفعل متقدم في أبيات متقدمة بل بلد من الحجاج قدمه وأما جملة من الحجاج قدمه صفة لبلد وبلد مفعول لفعل متقدم في أبيات كثرة شاهد له بالبلد حذف ربا بعد بل وهو قليل. قال والشائع من ذلك حذفها بعد الواو وقد شذ الجر بربا محذوفة من غير أن يتقدمها شيء يعني هذا شاء قال وقد شد الجر بربا محذوفة من غير أن يتقدمها شيء كقوله رسم نار وقفت في طلله كنت أقضي الحياة من جلده شاهد رسم نار ربا محذوفة ولم تسبق بشيء ولم يعوض عنها شيء لا الواو ولا الفاء ولا بل وهذا شاء حذف ربا من غير وجود حرف من حروف ثلاثة مذكورة شاذ. قال رحمه الله انتهينا من هذا الباب الحاصل ما تقدم الكلام عليه ان رب تتلف ويبقى عاملها بعد واحد من هذه الحروف الثلاثه وشاع ذلك بعد الواو واما الحذف بغير حرف من هذه الثلاثه فهو شاذ. قال رحمه الله وقد يجر بسوى رب ندى حذف وبعضه يرى مضطردا يعني أن حرب جر ويقع عمله في سوى وفي سوى ربا من حروف الجر يقول على قسمين يشير إلى أنه غير مضطرد ومضطرد إلى قسمين القسم حذف الجار وإبقاء العمل بعد غير ربا بعد غير ربا أو في سوى ربا أحسن في سوى ربا فهذا على قسمين مضطرد وغير مضطرد وبدأ بغير المضطرد رحمه الله. قال وقد يجر في سوى ربا لدى حذف وبعضه يراه مضطردا اي ان الحذف بعد سوى ربا يكون غير مضطرد ومضطرد وبعضه اي بعد سوى وبعض سوى ربا اي كما قال الكشفوني رحمه الله او السلطان في حاشيته حتى يبين الضمير عند قوله وبعضه اي الجر بسوى ربا عند الحذف بعضه يراه مضطردا يوضح وبعضه أي الجر بسوى ربا عند الحذف بعضه يرى مضطردا يعني الأصل في هذا الباب هي ربا تحذف ويبقى عملها وأما غيرها إما أن يكون مضطردا أو إيش أو شاذا إما أن يكون مضطردا أو شاذا بعد سوى ربا يعني يحذف الجار ويبقى عمله هذا على قسمين إما مضطرد أو شاذ كما سيأتي شرحه إن شاء الله ومواقع الاضطراد كثيرة كثيرة جدا لكن مشهورنا به. قال رحمه الله الجر بغير ربا محذوف على قسمين مضطرد وغير مضطرد فغير المضطرد كقول ربا لمن قال له كيف اصبحت خير والحمد لله الشاهد خير اي على خير اصبحت على خير وهذا غير مضطرد اي غير مضطرد توقف فيه على المسموع هذا معنى غير المقرض، أي أنه يتوقف فيه على المسؤول ولا يقاس عليه، لا يقاس عليه. قال التبديخ على خير، وقول الشاعر إذا قيل أي الناس شق قبيلة أشارت كليب بالأخف الأصابع، أي أشارت إلى كليب، الشاهد أشارت كليب أي أشارت إلى كليب بالأخف الأصابع، تشير إلى كليب أنها شر القبائل، الأصابع تشير أو أشارت تشير أو قصد الأخف يشار يعني بها بأصابعها إلى يشر هذه القبيلة، أشارت كليب بالأخف الأصابع، فالأصابع فاعل لأشار، وأما كليب فهو مجرور بحرف جر محذوف، وهذا شاذ أو قياسي شاذ، هذا شاذ أي غير مضطرد فلا يقاس عليه، يتوقف عند المسموع. قال أي أشارت إلى كليب، وقوله وكريمة من آل قيس ألفته، عندنا قيس وكريمة من آل قيس ألفته حتى تبذخ فرتق الأعلام، الشاهد الأعلام أي فرتق إلى الأعلام، وأما كريمة فهو شاهد على ما تقدم، وربا كريمة حذف ربا بعد الواو، هذا شاهد على ما تقدم، وربا كريمة ما في شاهد فيما أراد رحمه الله، فيكون شاهد في قول فرتق الأعلام أي فرتق إلى الأعلام. قال والمضطرب، والمضطرب هو الذي يقاس عليه، يكون لا يتخلف، المضطرب هو الشيء الذي لا يتخلف فيقاس عليه. قال والمضطرب كقولك بكم درهم اشتريت هذا، مواضع كثيرة للصراط، أوصل المراد بالألفية إلى 12 موضعا، إلى 12 موضعا من ثلاث الأشهر واحدا، فتكون المجموع 13 موضعا، لكن المشهور منها ما تقدم ذكره. ستة مواضع وكذا ذكرناها، ستة مواضع قياسية وقليلة ذكرناها فيما تقدم، والخطري أيضا ذكر جملة هنا، فالمراد أوصل المواضع المقلدة إلى 12 موضعا، والشموني زاد واحدا على ما ذكر المراد، إن شاء الله سنقرأ ما ذكر الخطري هنا بعض المقلدة. فالموضع الأول مما ذكروا هو تمييز كم إذا جرت بحرف جر، الموضع الأول من هذه المواضع تمييز كم إذا جرت بالجار بحرف الجر، كما في قولك بكم درهم، الأصل بكم من درهم، فالبحر جر كم اسم استفهام مجرور، والجار مجرور بعد اشتريته، ودرهم تمييز مجرور بحرف جر محذوف، فالتقدير بكم من درهم هذا على رأي الجمهور، على رأي الجمهور، وإن بعضهم يقول كم مضاف درهم مضاف إليه ما فيه جار محذوف، فهذا موضع من المواضع التي يحدث فيها الجار قياسا مضطردا، ومن المواضع أيضا قبل لفظ الجلالة في القسم، ما ذكره هنا من المواضع أيضا قبل لفظ الجلالة في القسم إذا لم يعوض عن الجار شيء، عن باب القسم شيء، مثال ذلك الله لا أفعلن كذا، الله لا أفعلن كذا، أي والله لا أفعلن كذا، حذف الجار، وهذا أيضا مضطرد يقاس على ما سمع، فما سمع يقاس عليه ما لم يسمع، هذا معنى المضطرد هنا. ومن المواضع أيضا قبل كي المصدرية إذا كانت إذا جعلتها ناصبة، واللام ملفوظة قبلها أو مقدرة، فهذا أيضا من المواضع قبل كي المصدرية. والموضع أيضا من المواضع قبل أن وأن، قبل أن وأن أيضا كذلك يحذف، هذا تقدم. ومن المواضع التي ذكرها أيضا الخضري رحمه الله قال وكذا يضطرد الحذف بعد ما تضمن مثل المحذوف، هذا أيضا ذكرنا فيما تقدم، وكذا يضطرد الحذف بعد ما تضمن مثل المحذوف سواء كان بعد استفهام نحو زيد بالجر جوابا لمن قال بمن مررت، فتقول ايش زيد بالجر، ونحو الزيد زيد بن عمرو جواب لمن لما ربطه بزيد فتسأله فتقول له إيش زيد بن عمرو أي أبي زيد بن عمرو فتحذف الجار لا بأس بذلك شرطا يتضمن مثله الكلام المتقدم. قال أيضا بعد تحضير كهل دينار يعني تحضير أيضا كهل دينار لمن قال جئت بدرهم فتقول له كهل دينار فهذا أيضا من مواضع القياسية المنفردة. أو شرط تمر بأيهم جئت إن زيد وإن عمر أي إن بزيد وإن بإيش بعمر إن تمر بزيد أو تمر بعمر. أو عطف وفي خلقكم ما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار واختلاف أي وفي اختلاف وهو خبر عن آيات بعده وليس مجرورا من عطف على خلقكم لأن لا يعطف على معمولي عاملين مختلفين العاملان في والابتداء وهذه المسألة ستأتي هل يجوز ذلك أو لا يجوز هذه إن شاء الله المسألة تذكر في باب العطف أو في بابها تذكر إن شاء الله ستأتي هذه المسألة مسألة العطف على عامل أو على معمولي عاملين مختلفين هل هذا يجوز أو لا يجوز كلام عليها في محلها. قالوا المعمولان خلقكم وآيات إلى قوله هذا البيت أيضا إلى قوله وكذا يطرد الحدث في المعطوف على خبر ليس وما الصالح لدخول الباب خبر ليس وخبر ما العامل عمل ليس خبر ليس وما الصالح لدخول الباب كقوله بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا شاهد ولا سابق وهذا حرف بتوهم توهم حرف جر مقدر بجد سابق على توهم الباب في مدرك لأنه يذكر دخول الباب في خبر ليس فأنت إذا عطفت توهم كأنها دخلت باء على خبر ليس فتعطف بالجر هذا فيه خلاف عطف بالتوهم فيه خلاف فالحاصل هذه بعض المواضع التي يحدث فيها الجار حذفا مطردا فتحفظ إن شاء الله التي ذكرها الفضلي تحفظ يكفي هذا الذي ذكره وإلا هناك أشياء ذكرها المراد وهي غير مشهورة غير مشهورة والمشهور جعل المراد أو جعل المقود من المشهور في تمييز كم الخبرية أو الاستفهامية التي جرت في حرف جر وأيضا كذلك لفظ الجلالة في القتل هذان قال الموضعان مشهوران ثم قال وذكر المراد غيرها غير هذه الموضعين وهي غير مشهورة غير مشهورة هي لم تشتهر عنده فتقول مواضع مشهورة ما سمعتها تمييز كم الاستفهامية التي جرت في حرف جر وكذلك لفظ الجلالة في القسم فهذا الموضع المشهور وكذلك أن وأن هذه مواضع مشهورة وكي كذلك أيضا مواضع مشهورة لكن المفروض يجعل موضعين مشهورين. قال رحمه الله والمطلب كقولك بكم درهم اشتريت هذا فدرهم مجرور بمن محذوفة عند سبويه والخليل وبالإضافة عند الزجاج فعنده كم استفهامية تضاف فعلى قول الزجاج لا يضاف الأسماء الاستفهام إلا كم وأي والأصل في أسماء الاستفهام أنها لا تضاف فلا يضاف الأسماء الاستفهام إلا أي باتفاق وكم عند الزجاج وكم عند الزجاج. قال رحمه الله فدرهم المجرور بمن محذوفة ما يعرف محذوفة يا حال أحسنت ومن اسم وصل اللفظ لذلك محذوفة حال منها مجرور بمن محذوفة حال من وصل لفظها. قال مجرور بمن محذوفة عند السبوي والخليل وبالإضافة عند الزجاج فعلى مذهب سبويه والخليل يكون جاره قد حذف وأبطي عمله والأصل في القاعدة إيش هذه أن الجار إذا حذف لا يبقى عمله هذا هو الأصل أن الجار إذا حذف لا يبقى عمله هذا هو الأصل تحفظ هذه الأصول وهناك أصول كثيرة من النحاة ذكر منها الحكم بالجملة ذكر جملة من الأصول أصل كذا أصل كذا أصل كذا أصل كذا ذكر جملة كبيرة الحق في الأصول عند بعض عند النحويين ومن هذه الأصول ما سمعته أن الأصل في الجار إذا خلف العقة عمله. العقبري غير صاحب إعراب القرآن، عقبري آخر، العقبري الكفوي الذي له كتاب الشيخان كليات، صاحب كتاب الكليات، ذكر في مقدمة الكليات أصول كثيرة، أصول كثيرة ذكرها عند النحاة في مقدمة الكليات في بداية الكتاب، كأنه ذكر جملة من الأصول مرة ثانية. جيد معي ذات الأصول تمام، أصول ثلاث أصول ثلاث، ولو تجمع جيد، لو تجمع مثل هذه الأصول التي ذكرها الحكمي ويزاد عليها عند النحاة. قال وأبقي عمله، وهذا مضطرب عندهما في مميز كم الاستفهامية إذا دخل عليه حرف الجر. الحمد لله نكون بهذا قد انتهينا من هذا المجلد الأول بالنسبة لفضيل، أما أصحاب الحمد الدين فانتهينا قبله.